الحمد الحمد لله لله الذي الذي يسر يسر كتابه كتابه للذكر، للذكر، وأحيا وأحيا به به القلوب القلوب وأنار وأنار به به الفكر. الفكر. والصلاة والصلاة والسلام والسلام على على خير خير الأنام الأنام معلم معلم القرآن القرآن للذكر. للذكر. أما أما بعد، بعد، فهذا فهذا أحد أحد أشرطة أشرطة سلسلة سلسلة أهل أهل السنة السنة والأثر والأثر للمحاضرات للمحاضرات والدروس والدروس العلمية العلمية للعلماء للعلماء الكرام، الكرام، قام قام بتسجيلها بتسجيلها خليل خليل الترتير الترتير أبو أبو عبد عبد الحي، الحي، جزا جزا الله الله خيرا خيرا من من أعان أعان على على نشر نشر السنة السنة ومحق ومحق البدعة. البدعة. إن إن الحمد الحمد لله لله نحمده نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ ونعوذ بالله بالله من من شرور شرور أنفسنا أنفسنا وسيئات وسيئات أعمالنا. أعمالنا. من من يهده يهده الله الله فلا فلا مضل مضل له، له، ومن ومن يضلل يضلل فلا فلا هادي هادي له. له. وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا الله الله وحده وحده لا لا شريك شريك له، له، وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. أما أما بعد، بعد، فإن فإن أصدق أصدق الحديث الحديث كلام كلام الله الله تعالى، تعالى، وخير وخير الهدي الهدي هدي هدي محمد محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم، وسلم، وشر وشر الأمور الأمور محدثاتها، محدثاتها، وكل وكل محدثة محدثة بدعة، بدعة، وكل وكل بدعة بدعة ضلالة، ضلالة، وكل وكل ضلالة ضلالة في في النار. النار. أما أما بعد، بعد، والتي والتي قلت قلت إنها إنها متعلقة متعلقة بالإسلام، بالإسلام، هذا هذا الدين الدين العظيم العظيم الذي الذي نحن نحن الآن الآن نقرأ نقرأ من من صحيح صحيح الإمام الإمام البخاري البخاري قول قول الله: الله: اليوم اليوم أكملت أكملت لكم لكم دينكم، دينكم، إلى إلى آخر آخر الآية. الآية. هذا هذا الكمال الكمال وهذه وهذه النعمة النعمة وهذا وهذا التمام التمام وهذه وهذه المنة المنة يستدعي يستدعي منا منا ويستوجب ويستوجب علينا علينا أن أن نكون نكون أهلا أهلا له. له. يمنون يمنون عليك عليك أن أن أسلموا؟ أسلموا؟ قل: قل: لا لا تمنوا تمنوا علي علي إسلامكم، إسلامكم، بل بل الله الله يمن يمن عليكم عليكم أن أن هداكم هداكم للإيمان. للإيمان. فمن فمن هو هو المان المان وحده؟ وحده؟ الله. الله. نحن نحن والله والله لا لا نمن نمن على على ربنا ربنا بصلاة بصلاة نؤديها، نؤديها، أو أو بابتلاء بابتلاء نبتلى نبتلى به، به، أو أو بعمل بعمل صالح صالح نلتزمه. نلتزمه. لا لا والله، والله، من من عمل عمل صالحا صالحا فلنفسه، فلنفسه، ومن ومن أساء أساء فعليها. فعليها. وما وما ربك ربك بظلام بظلام للعبيد. للعبيد. فإساءتك فإساءتك راجعة راجعة إليك، إليك، منعكسة منعكسة عليك عليك إن إن لم لم تتب تتب وتسارع وتسارع بالتوبة بالتوبة والإنابة والإنابة إلى إلى رب رب العالمين العالمين جل جل في في علاه. علاه. أقول أقول هذه هذه التوطئة التوطئة أيها أيها الإخوة، الإخوة، وأتذكر وأتذكر حديثا حديثا آخر آخر من من أحاديث أحاديث نبي نبي الإسلام الإسلام عليه عليه الصلاة الصلاة والسلام، والسلام، أذكره أذكره بين بين يدي يدي ما ما سأقوله سأقوله وإلا وإلا الآن الآن لم لم أقل. أقل. وهو وهو الحديث الحديث المتفق المتفق على على صحته صحته من من حديث حديث أنس أنس بن بن مالك مالك رضي رضي الله الله تعالى تعالى عنه عنه قال: قال: ثلاث ثلاث من من كن كن فيه فيه وجد وجد بهن بهن حلاوة حلاوة الإيمان: الإيمان: أن أن يكون يكون الله الله ورسوله ورسوله أحب أحب إليه إليه مما مما سواهما، سواهما، وأن وأن يحب يحب المرء المرء لا لا يحبه يحبه إلا إلا لله، لله، وأن وأن يكره يكره أن أن يرجع يرجع إلى إلى الكفر الكفر بعد بعد إذ إذ أنقذه أنقذه الله الله منه، منه، كما كما يكره يكره أن أن يقذف يقذف في في النار. النار. إنها إنها عزة عزة المؤمن المؤمن واستعلاؤه واستعلاؤه بإيمانه بإيمانه وبما وبما امتن امتن الله الله تبارك تبارك وتعالى وتعالى به به عليه. عليه. فلا فلا يجوز يجوز لواحد لواحد منا منا إذا إذا أصابه أصابه شيء شيء من من الخوف الخوف أن أن يتزلزل يتزلزل كيانه، كيانه، وأن وأن يتبلبل يتبلبل إيمانه، إيمانه، وأن وأن تضعف تضعف أعماله، أعماله، وأن وأن يلين يلين جنانه. جنانه. بل بل يجب يجب عليه عليه أن أن يزداد يزداد ثباتا ثباتا بربه، بربه، وأن وأن يزداد يزداد صلة صلة بخالقه بخالقه وإلهه، وإلهه، وأن وأن يعلم يعلم من من نفسه نفسه طالما طالما أنه أنه واثق واثق بنصرة بنصرة الله الله وتأييد وتأييد الله الله بالحق بالحق الذي الذي هو هو عليه، عليه، أن أن الناس الناس جميعا جميعا لو لو اجتمعوا اجتمعوا عليه عليه لن لن يضروه يضروه إلا إلا بشيء بشيء قد قد كتبه كتبه الله الله عليه. عليه. لذلك ماذا يقول الله؟ وإن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والله بما يعملون محيط. فهي نصرة لك وخسار بهم. المهم أن يكون ثبات وأن يكون اعتصام وأن تكون صلة بالله تبارك وتعالى عميقة. أقول هذا كله أيها الإخوة في الله بعد أن نقل لنا بعض إخواننا منذ نحو ساعتين على الهاتف حول ما سمعناه في وسائل الإعلام وقرأناه في الصحف في الأسابيع الماضية من تلكم الحوادث التي وقعت في بلدنا هذا هنا وهنالك من أناس لا يعرفون قدر ما عندهم من الإيمان وقدر ما عندهم من العلم وقدر ما هم عليه من الهدى، فإذا بهم يقومون بأمور يفسدون عليها أو يفسدون فيها ما عليه المؤمنون من شيء من منة الله عز وجل على عباده أيضا. فالأمن والأمان من منة الله على عباده، كما قال رب العالمين جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن الذي تنعم به القلوب المؤمنة والنفوس الهادية المهتدية هو من منة الله أيضا على عباده. فأولئك الذين يأتون ويخبطون خط عشواء من غير أن يميزوا ومن غير أن يعرفوا ومن غير أن يهتدوا ومن غير أن يقيموا الحق في نفوسهم ولا أن يأخذوه من شيوخهم إن كان لهم شيوخ أصلا، عليهم أن يتقوا الله وعليهم أن يتوبوا إلى الله وعليهم أن يعرفوا حدود الله ليجتنبوها ويقفوا عندها. ولا يجوز لنا أيها الإخوة في الله أن نغتر بمجرد الظواهر وإن كانت هي البادية لنا. فليس كل ذي لحية وإن كانت اللحية من الدين والسنة، وليس كل ذي صاحب ثوب أيضا يكون على الهدى وإن كان الثوب من الدين والهدى. فقد يكون أناس يتنفعون بهذا الستار ويتقمصون هذه المظاهر إخفاء لعقائد فاسدة وكتما لنفوس مظلمة وإبعادا لأبواب من الريبة، إن لم يفعلوا ذلك يوقعون بها أنفسهم، وبالتالي يكونون إذا تقمصوا مثل هذه الهيئة التي هي هيئة طهر وهيئة خير وهيئة سنة وهيئة دين وهيئة إمام، إنما يريدون بذلك أن يضربوا المسلمين بعضهم ببعض، وأن يجعلوا هذا الأمر الذي هم أخطأوا فيه وتلبسوا به متوجها نحو غيرهم من البراء الذين يحذرون من ذلك ويحاذرون منه، لا جبنا ولا خورا ولا رهبة، وإنما منهجا وعقيدة وتصورا صالحا صحيحا في ماهية التغيير وقاعدة الإصلاح التي تبدأ أول ما تبدأ منك أيها العبد الذي أنت تريد من الحكام أن يحكموا بما أنزل الله وأنت تخالف حكم الله صباحا ومساء، في غيبة في نميمة في حقد في حسد في ظلم في كذب في بهت في أمور لا يعلم حقيقة سوءة ما أنت عليه وما نفسك منجبلة به منغرسة فيه إلا رب العالمين. أليس هذا من الكذب على الله والكذب على عباد الله وان كان الطلب من الحكام ان يحكموا بما انزل الله شرعيا وواجبا ولا بد منه ولازما لانفكاك عنه، لكن لكل سبيل طريق موصلة اليه، ولكل طريق سبيل موصلة اليه، بعيدا عن الترهات ونأيا عن المهلكات، كما قال ذلك الشاعر: فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. وإنني تذكرت في هذا اليوم بعد أن سمعت أخبار اعتقال بعض ممن ذكروا، أو بعد أن سمعت خبر كشف بعض من قام بهذه التفجيرات وهذه الحوادث المفسدات التي حصلت في بلادنا في الأيام الخاليات، ولكن ساءني جدا ما أخبرني به السامع للخبر أن هؤلاء منسوبون إلى اتباع الكتاب والسنة وإلى منهج سلف الأمة. وهذا والله إن كان كذلك في هؤلاء فهو من أشد ما يتبرأ منه كل داعية إلى الكتاب والسنة وكل ملتزم بمنهج سلف الأمة، فإن أعظم ما يميز دعاة الكتاب والسنة عن غيرهم من الهمج الرعاع، وأنا أعني ما أقول، هو تعظيمهم لعلمائهم وتقديرهم لكبرائهم وتوقيرهم لشيوخهم، ليس فقط على عينهم وتحليا وتجملا، وإنما استجابة لهديهم، لأنه هدي موصول بالكتاب والسنة، والتزاما بتوجيهاتهم، لأن توجيهاتهم مستمدة من هدي سلف الأمة، واتباعا لطريقهم، فإن طريقهم هو سبيل المؤمنين الأرشد الأول الأكمل، الذي كثيرا ما سمعنا أشياخنا وكبراءنا وأساتذتنا يقولون، كما قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فناهيك عن مخالفة أولئك المفسدين للكتاب والسنة، فإنهم مخالفون لما عليه صفوة علماء الأمة، وهذا كما قلت وأكرر ما يميز دعاة منهج السلف عن سواهم من أعيان الخلف. وبالتالي فإن كل من تشبث بذيل هذا المنهج إنما ثم هو يخالف ما عليه أهله وما عليه دعاته وما عليه علماؤه وما عليه حملته وما عليه دعاته وهداته، فإنه مغاير لطريقهم، ليسوا هم منه ولا هو منهم، إلا أن تكون منه توبة وإنابة يرجع بها إلى الحق ويعلن بها نفسه من أهل الحق، بعيدا عن هذا وذاك مما ليس له في الحق منزلة ولا في الصواب مكان، وإنما هو غارق في العاطفة الهوجاء والحماسة الفارغة البلهاء التي توقع أصحابها على أم رؤوسهم، فلا يدرون ولا يعلمون ولا يشعرون. أقول بعد أن سمعت ذلك الخبر، وها قد سمعتم شيئا من تعليقي عليه، فإنني تذكرت رسالة كنت قد كتبتها منذ 5 سنوات بمثل هذه المناسبة، تحذيرا وإرشادا وتنبيها، حتى يرجع إلى الله الشاردون، وحتى يتوب إليه المخالفون، وحتى ينصاع إلى السنة المبتدعون، وحتى يعود إلى العلم وأهله المنحرفون، مهما كانوا وأينما حلوا وأينما وجدوا وأينما ذهبوا. ولكن هؤلاء هم على مذهب إبليس: أنا خير منه، وبالتالي فلا يسمعون إلا ما هم عليه ولا يقنعون إلا بما هم عليه، لا أريكم إلا ما أرى، والعياذ بالله تعالى. أما الحق فليسوا عارفينه، وأما الهدى فهم بعيدون منه، وأما الدليل فهم ليسوا فيه لا في كثير ولا في قليل. فأحببت أن أقرأ على مسامع إخواننا المقدمة لهذا الكتاب، وهي في صفيحات قليلة، حتى تعلموا أن مواقفنا من هذه الحوادث والأحداث المؤسفة المفسدة إنما هو موقف ديني علمي منهجي فكري عقائدي، وليس نابعا من حادث ما أو أثر ما أو ردة فعل لشيء ما. فهذا أمر نحن بعيدون عنه بحمد الله، ناؤون منه بتوفيق من الله تبارك وتعالى علينا. وليكن أخونا قارئا لنا هذه المقدمة، لأن صوتي ضعيف، أسأل الله أن يقويني وإياكم، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يشفينا ظاهرا وباطنا، إنه سميع مجيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن منهج سلف الأمة الصالحين أيام الفتن ومضلات الأهواء هو البعد عن الفتن واجتناب الأهواء، والصبر والمصابرة، وجهاد النفس على الطاعة وسلوك الاستقامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وفي كتاب الشريعة للإمام الآجري عن عمرو بن يزيد قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب وقد أتاه رهط، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذاك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. حرصا منه رحمه الله على خير الخيرين ودفعا لشر الشرين. ومن أجل هذا قال بعض علمائنا تقريرا لقاعدة الصبر والبعد عن التثوير الفارغ المنتج للفساد والإفساد البعيد عن التأصيل العلمي الشرعي العقائدي: وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. وهذا في حقيقته ومآله وثمرته تقعيد لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يترتب عليها من نتائج سلبية كانت أم إيجابية، إذ إن الكثيرين من الهوج يجمحون بعيدا عن براهين الشرع، ويجمحون نائين عن حجج السنة، مستسلمين لعواطفهم وحماساتهم، يريدون أن يغيروا فيتغيرون، ويريدون أن يصلحوا فيفسدون. من أجل هذا كان أعظم سبيل لتغيير المنكرات التي تنتشر في بلاد المسلمين هو سلوك طريق الشرع، واتباع هدى الله سبحانه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى تعم أنوار الخير أرجاء الدنيا، وتستضيء البلاد بمشاعل الهداية، وتطمئن نفوس العباد بالأمن والإيمان. ولقد بين شيخنا العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الأمة في رسالته العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الطريق الأمثل في تغيير المنكر، فقال: هو أن يتوب المسلمون إلى ربهم، ويصححوا عقيدتهم، ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح، تحقيقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس، وهو الثورة بالسلاح على الحكام بواسطة الانقلابات العسكرية، فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس. وكذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أقول: هذا هو المنهج العلمي المنضبط والنهج التطبيقي السليم الذي يجب أن تلتقي الأمة عليه وتتواصى به وتدعو إليه. أما إشغال الأمة بغير ذلك من إثارة وتشغيب فليس هو من دين الله في مكان قريب، ناهيك عما يترتب عليه من مفاسد وشرور تكون ويلاتها وآثارها السلبية أعظم بكثير من ذلك التشغيب الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. وختاما، ما أجمل قول بعض أئمة السلف رحمهم الله: ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، غلو أو تقصير. وقال العلامة ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين: دين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. وقال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين التفريط والإفراط، وهو معنى مطرف ابن عبد الله: خير الأمور أوساطها الحسنة بين السيئتين. وبه تعلم أن من جانب التفريط والإفراط فقد اهتدى. أقول: هذه هي قاعدة الدين، البعد عن التقصير المرير واجتناب الغلو الخطير. بل إن المتأمل في تاريخ الإسلام الغابر والناظر في عصره الحاضر يرى أن الغلو بظلامه وسواده قد أجلب على الأمة فتنا ومصائب، وأنتج تشريدا وتقتيلا لا يعلم حقيقته إلا رب العالمين. وما فتن الخوارج قديمة والمكفرين حديثة وغيرهم من الضالين عن العقلاء البصراء ببعيدة، والسعيد من وعظ بغيره كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ونحن في هذه الرسالة ولله الحمد على أنوار هذه الكلمات الهادية سائرون، فلسنا نرضى المنكر ولا نقره ولا نحبه، بل نبغض في أصحابه أفعالهم المستبشعة وصنائعهم المستشنعة. فالمنكر منكر أيما كان فاعله، صغيرا أم كبيرا، مأمورا كان أم أميرا. ولكننا في الوقت نفسه نعرف أصول التعامل مع هؤلاء المخالفين التزاما بأحكام الدين واهتداء بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، تعليما ودعوة وتذكيرا وتربية، بعيدا عن الغوغائية والعشوائية المخالفة للدلائل الشرعية، وبعيدا عما ليس فيه نفع من التخريب أو القمع، التزاما بأحكام وقواعد الشرع. أدة لأولئك المفرطين المقصرين وهؤلاء المفرطين الغالين الشفقة والرحمة والدعاء بالهداية، مع بقاء أصل الأخوة الإسلامية لهم جميعا، كل بحسب قربه من الله تبارك وتعالى أو بعده. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نسأل الله أن يهيئ للأمة الإسلامية شبابا عقلاء يزنون الأمور والأفكار والأشخاص والجماعات بموازين الحق المتمثل فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وبالعقول الثابتة الراسخة لا يقادون بالعواطف العمياء ولا يخدعون بالشعارات الجوفاء التي طالما استولت على كثير ممن ألغوا عقولهم واستسلموا لعواطفهم فضاعوا وضيعوا أمتهم في وقت هي أشد ما تكون حاجة إلى من يعيدها إلى رشدها ويمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها فتعود لها عزتها وكرامتها وتحظى برضا ربها وسعادة الدنيا والآخرة. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول ما يجب أن نعلمه في هذا المقام هو معنى كلمة السلفية. فالسلفية نسبة إلى السلف، والياء ياء النسبة، والسلف هم كل من تقدمك من صالحي آبائك وأجدادك. لذلك من الناحية اللغوية فالسلف كل سابق لك، ولكن من ناحية اصطلاح أهل العلم السلف الصالح هم سبيل المؤمنين الأول الذي عليه المعول وإليه المرجع الآخر والأول. والله ربنا جل في عالي سماء يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين الأول هو طريق السلف الصالحين، وهو المنارة العالية التي يهتدي بها السالكون ويسير على نورها المتأسون ويتبع هديها الصادقون الثابتون، لأنهم لا يجعلون فكر إنسان ما ولا رأي شخص ما ولا عمل إنسان ما هو الذي إليه يرجع وإليه يعاد، وإنما يجعلون مناط قلوبهم وموئل صدورهم وعقولهم إلى سبيل المؤمنين الأول، وهو الذي أشار إليه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عندما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية ثم يأتي أقوام لا خير فيهم. وهذا الحديث في الصحيحين، وفي رواية له في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس الذين هم معي ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر. قال الراوي ثم كأنه رفض من بقي. وهذا الرفض أيها الإخوة إنما هو رفض لمجمل ما سيأتي لا لأفراد ما أتى أو ما سيأتي. بمعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فهذا رفض بالجملة، ولكن قد صح في سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوله مثل أمتي كالغيث لا يدرى أوله أم آخره. فكذلك الحديثان السابقان فيهما رفض لما بعد القرون الثلاثة لتناقص الخير وقلة الفضل، لكن لا يعني ذلك ألا يوجد فضل يستمد فضله منهم أو نور يأخذ هديه منهم أو عنهم. هذه نقطة جديرة بالانتباه والتنبه. فالسلفية كما قلت نسبة تترفع أن تستند إلى إنسان ما أو شخص ما أو تاريخ ما بأن يقال تأسست سنة كذا، فإنها عبر الدهر كله وعبر الإسلام جميعه، وهذا من مزايا تميزها وتفردها واستعلائها. وهذا دليله الحديث الذي صححه الإمام أحمد وابن حجر وغيرهما من أهل العلم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلئن نظرتم حفظكم الله سترون شيئين اثنين. أما الأول أن في الحديث معنى الديمومة والاستمرار يحمل هذا العلم، والأمر الثاني أن في وصف هؤلاء الحاملين ميزة قد لا توجد عند غيرهم، وهو أداء العلم ونشر السنة وكبت الجهل ورد البدعة. وهذا ما لا يتميز به عبر التاريخ كله إلا من هو سائر على نهج السلف وطريقة السلف. ومن عجائب الأمور ومن غرائب المقدور أن يكون هذا الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة هدى وإشارة نور سببا قد يجعل البعض قد يجعله البعض مسبة أو نقيصة بأن يقال هؤلاء لا هم لهم إلا العلم ولا هم لهم إلا رد البدع والمبتدعين. لئن أصابوا جزءا من الحقيقة فإنهم قد أخطأوا الجزء الأكبر، فإن الدعوة السلفية لم تكن في يوم من الأيام محصورة في هذا وذاك فقط. ولو تأملتم وسيأتي شيء من البيان لرأيتم أنها شاملة للدين كله، لكن لا على ما يروق للعواطف ولا على ما تستحسنه الحماسات ولا على ما ترغب به القلوب المتعطشة لغرائب الأمور، ولكن على ما يليق بالشرع وعلى ما يأمر به الشرع. ومن هذا الباب نفسه الحديث المتفق على صحته، وهو قوله صلوات ربي وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين على الحق، لا تزال يفيد ماذا؟ الاستمرار والتواصل من بعد التاريخ إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة. ولا بد أن لأهل الحق شارتهم المرفوعة ورايتهم العالية الخفاقة بمنة الله وتوفيقه. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وها هنا سر لطيف ونكتة عالية، وهي قوله صلوات ربي وسلامه عليه: لا يضرهم من خالفهم، أي من غيرهم، فليخالف من يخالف طالما أن القلوب منعقدة على الحق والنفوس منصهرة على الهدى. ولا من خذلهم، أي من أبنائهم أو من كان في دعوتهم، فليخذل من يخذل وليبتعد من يبتعد ولينوع من ينوع، لطالما يا عبد الله أنت واثق أنك على الحق المبين، وأنك إن تكلم لا تتكلم إلا قال الله، قال رسول الله، لا تقول قال زيد أو عمر، وإن كان لزيد وعمر في قلوبنا مكانة، لكننا نعبى ونعبى ونعبى أن يكون هنالك ربط أو ارتباط لأحد من الناس بأي أحد من الناس إلا بمثابة الدلالة إلى الهدى. أما أن يكون أحد من الناس معظما في نفوسنا، مكبرا في عقولنا، مضخما على ألسنتنا، بحيث يكون القرب منه أو المساس به الشيء العظيم الإذ الذي يكون سببا لسقوط القائل فيه أو سببا لهوان المتكلم به، فهذا هو الذي نرفضه ونرده بأقوالنا وقلوبنا وعقولنا وكتاباتنا، بل في أحوالنا كلها ظاهرا وباطنا. أيها الإخوة في الله، إن دعوة السلف وإن الدعوة السلفية دعوة أشبهها، وأرجو المعذرة بهذا التشبيه، بالمارد الذي يأبى أن يبقى في قمقم. وهكذا الدعوة السلفية تأبى أن تنصهر في حزب أو أن تكون في بوتقة أو أن تحصر على شرذمة أو أن تبقى في فئة أو أن تحويها جماعة أو أن تحتويها حركة أو حزب. إن الدعوة السلفية أعظم من ذلك كله، لأننا نعتقد أنها دعوة الإسلام. فإذا قلنا دعوة الإسلام الحق فإنها دعوة السلف، دعوة فهم الإسلام على ما عليه السلف. قد يقول قائل أو يسأل سائل: فلماذا تقولون دعوة السلف هي دعوة الإسلام؟ أقول لأننا إذا لم نجعل هناك رابطا دقيقا وثيقا نفهم به الإسلام ونصوص القرآن وهدي رسول الإسلام، فإن ذلك سيكون أخطر ما يكون على ديننا وعلى مسلمينا وعلى أنفسنا. ذلك لو أنكم تأملتم إخواني في الله، وهنا معقد النظر، لو تأملتم في كثير من الفرق، لا أريد أن أقول من الأحزاب، فهذا شيء علينا أن نطوي صفحته شيئا ما إلى أن يأتي وقته، ولكن أقول لو نظرتم إلى الطوائف والفرق التي هي من فرق الضلال المتفق عليه، كالروافض، كالخوارج، كالمرجئة، كالمعتزلة، كالقدرية، كالجبرية، هؤلاء طوائف كلنا على اختلاف أفكارنا وآرائنا وأهوائنا متفقون على أنها من طوائف الضلال، وهي أول ما أشار إليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا شعار منهج السلف، وهذا شعار دعوة السلف. اعتبار فهم الصحابة وفهم القرون الثلاثة المشهود لها بالخير في فهم الدين، لن نظروا إلى ما يسمى اليوم بروح العصر. اليوم نسمع كثيرا من المتصدرين إذا جئتهم بآية من كتاب الله أو بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: هذا لا نقبله، نحن نريد شيئا يواكب العصر ويتلاعب مع روح العصر. وهذه كلمة والله ظاهرها قد يكون فيها الرحمة، لكن باطنها من قبله العداء. لماذا؟ لأننا بهذه الكلمة نمحق الدين ونمحوه ونمسحه ونرده على ما تمليه علينا أهواؤنا. ولكن إذا نظرنا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم في فهم هذه الآية أو في فهم ذلك الحديث، في فهم هذا النص، في فهم هذه القاعدة، فوالله لن يكون لنا ومنا وإلينا وعلينا إلا كل خير، وإلا كل بر، وإلا كل فضل. فإن الأهواء والآراء والعقول والمصالح تتفاوت في عقول الناس وتتفاوت في آرائهم، ومثل ذلك تماما ما نسمعه أيضا من فئة والله ليست قليلة من الإسلاميين إن جاز التعبير، ولا أريد أن أتكلم عن عامة المسلمين، حيث يقولون: نقبل ما وافق العقل والمنطق من الكتاب والسنة. كيف يكون ذلك منهجا وقاعدة والعقول متفاوتة؟ كيف يكون ذلك أصلا وأساسا والآراء متغيرة متباينة؟ والله عز وجل ماذا يقول؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرأي والعقول، لا، إلى الله والرسول. ذلكم أن التنازع لا يكون إلا عن أصول فكرية أو عن آراء عقلية، أما الرجوع إلى الكتاب والسنة وعقد الخناصر والقلوب والعقول على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تلقى عنهم الهدي غضا طريا ومن أخذ عنهم الحق سهلا نقيا، فوالله لن يكون ذلك إلا بمثابة صمام الأمان الذي ننزع منه هوى نفوسنا وعقولنا التي تعبى على أنفسها أن تقبل حجة الله عليها، إلا ببينة قوية ثابتة راسخة لا تتعزعها الأهواء ولا تحركها الآراء والأهواء. أيها الإخوة في الله، إن منهج السلف وعقيدة السلف ودعوة السلف هي الدعوة التي ابتدأت منذ فجر الإسلام، لم تبتدئ منذ تاريخ كذا وكذا، وبالتالي فإذا تكلمنا فنحن لا نتكلم عنها أنها حجر علينا أو حجر إلينا، ولكننا نتكلم عنها باعتبارنا قد فهمناها كما فهمها غيرنا. فكل من فهمها ودعا إليها لو تباعدت بيننا وبينه الأقطار وتعاقبت بيننا وبينه الأزمان، فهو منها وراجع إليها ومجتمع مع الناس عليها. لا يجمعنا حزب، من كان معنا كنا وكنا، ومن لم يكن معنا كنا وكنا. فمعقد الولاء والبراء في الدعوة السلفية على مقدار الولاء الحق لهذا الدين، وعلى مقدار الولاء الحق لهذا اليقين، بحيث إذا اختلفت الآراء كان المرجع واضحا، وإذا تمايزت الأفهام كان المعول إليه واحدا. وقد يكون هذا الكلام من الناحية النظرية مقبولا لكل أحد، أقول نعم قد يكون كذلك، لكن في أقل مسألة وفي أدنى منزلة يكون فيها الامتحان، فترى من يعز أو من يكون قد هان. لماذا؟ لأن الأمر حينئذ يكون قد صار جدا، ليس مجرد كلام وليس مجرد أقوال، وإلا فقد سمعنا وسمعتم وعلمنا وعلمتم أن كثيرا من الناس يقولون نحن سلفي ونحن دعوة سلفية، لكن ما أحسن ما قيل، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدرياء. كيف يكون ذلك كذلك والعقيدة إذا ذكرت ففي آخر مقام، والعلم إذا ذكر فقبله بدرجة أو بعده بدرجة، أما غير هذا فهو المقدم، أما غير ذا فهو الذي إليه الدعوة وإليه الإنشاء وإليه النظر وإليه دعوة الفكرة. لذلك أيها الإخوة في الله، كان لابد من التركيز على معنى الدعوة السلفية وبيان حقيقة منهجها وما تدعو إليه، قبل أن يفهم أحد عنها غير ما هو واجب عليه منها فهمها. وهنا كلمة وردت في عنوان المحاضرة إنجاز التعبير، وهو قولهم أفكار أو فكر، دعوة وفكر. نبه عدد من الفضلاء أن الفكر هو من مستنبتات الأذهان، بمعنى أنه أمر قابل للخطأ والصواب، ونحن في هذه الدعوة السلفية لا نقبل أن يكون وصف الدعوة بأنه قابل للخطأ. والعصمة هنا مستمدة ليست مني ولا من شيوخي ولا من أساتذتي، لا من شيخ الإسلام ابن تيمية ولا من بعده ولا من من بعده ولا من من قبله، وإنما هي مستمدة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن تجتمع هذه الأمة على ضلال، ومن قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على ماذا؟ على الحق. فإن وجد خطأ فمني، وإن وجد تقصير فعني، وإن وجد زلل فإلي، وإن وجد غلط فعلي، لكن دعوة الحق كدعوة أو بصفتها دعوة، ودعوة السلف بصفتها منهجا، ودعوة الحق بصفتها أساسا، تأبى وتعلو وترفض أن يكون فيها حق، لأن أي تمرير لغلط فيها وإليها وعليها فمرجعه إلى رسول الله أو أصحابه أو التابعين لهم، وكل ذلك مزكا على لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه ربه بأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. نقطة أخرى، وأكرر المعذرة من عدم الترتيب، نقطة أخرى وسطية الدعوة السلفية. الدعوة السلفية أيها الإخوة في الله دعوة وسطية، والوسطية ها هنا ليست هي الميوعة، فإننا نسمع اليوم أناسا كثيرين وكثيرين كثيرين ينادون بالوسطية ولكنها الميوعة، بحيث تفعل ما تشاء كيفما تشاء وفق ما تشاء، بينما الوسطية التي نريدها هي الوسطية التي أرشد الله إليها ودل عليها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه هي الوسطية. فالوسطية هي العدل كما قال شيخ الإسلام وعلم الأعلام الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني النميري الدمشقي قال رحمه الله تعالى: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. ومن هنا قال قولته المشهورة: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. دين الله بين الغالي فيه غلوا يحرفه عن ويبعده عن الطريق القويم. فهم في باب أسماء الله وصفاته عدل وسط بين غلاة المجسمة والمشبهة الذين شبهوا الله وحاشا بخلقه، وبين المعتزلة وأفراخهم ممن نزعوا القشرة وأخذوا القالب وتسموا بأسماء متعددة، معطلين أو مؤولين أو مفوضين. ويقول شيخ الإسلام: المفوضة شر من المعطلة. لماذا؟ لأنهم لم يعودوا يفهمون من أحكام كتاب الله أو من أسماء الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة إلا ألفاظها دون حقائقها. فإذا قيل لهم: السميع البصير، قالوا: الله أعلم، سميع بصير. فلا فرق عندهم بين سميع أو بصير، بين كريم أو عظيم، بين يد أو قهر أو علو أو استواء أو عظمة، فكله عندهم على قدم التفويض. أما أهل السنة فقد كانوا الوسط، أما أنصار منهج السلف فقد كانوا الوسط من غير وكس ولا شطط، كانوا على الهدى القويم والصراط المستقيم، فأثبتوا لله تبارك وتعالى من أسمائه ومن صفاته ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أقول أثبتوا ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تجسيم، ومن غير تحريف ولا تعطيل، كما قال الله عز وجل: وهو العظيم الجليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا في باب القدر كانوا وسطا، لم يكونوا كالجبرية الذين قالوا كل إنسان مجبور على فعله وعمله، ولم يكونوا كالقدرية الذين قالوا لا قدر وأن الأمر أنف كل يفعل ما يشاء. كانوا وسطا فجعلوا للعبد مشيئة داخلة تحت مشيئة الرب العظيم جل في علاه، وجعلوا هنالك إرادتين: إرادة شرعية دل الله فيها على الخير وأبوابه لاتباعه، وأرشد فيها إلى الشر وأبوابه للبعد عنه واجتنابه، وجعلوا هنالك إرادة كونية يفسح الله فيها لكل ما شاء أن يفعله ضمن طريق الحل والحرمة التي هي الإرادة الشرعية، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكذلك كانوا وسطا في باب الإيمان بين المرجئة والخوارج، فجعلوا للإيمان مكانته ووضعوا له منزلته، ولكن بقدرها الذي أنزله الشرع. فكانوا بين المرجئة الذين أهدروا الأعمال ولم يجعلوا لها قيمة، فقالوا: لا يضر مع الإيمان طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية. وكذلك كانوا فرقا أو خلافا لما عليه الخوارج الذين جعلوا الأعمال شرطا لازما، بحيث من ترك جزءا يترك الجزء كله أو الأجزاء كلها، ومن ترك شيئا فقد خرج من الإيمان كله. وكانوا على القاعدة الحقيقية الصحيحة بأن الإيمان يزيد وينقص، وكما قال الإمام أبو الحسن البربهاري: من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. وكذلك كانوا في القضايا المعاصرة وسطا، لم يكونوا متملكين أو مملوكين لعواطفهم وحماساتهم، وكذلك لم يكونوا جفاة غلاظا لا أحاسيس عندهم. كانوا يضبطون شؤونهم على ما يمليه عليهم الشرع ووفق ما تضبط به المصلحة، لا ينظرون إلى الأمور ماذا يكسبون من الناس وماذا هم واجدون من الأصابع المرفوعة أو الرايات المدفوعة، لا، وإنما كانوا ينظرون إلى المسائل التي يعيشها المسلمون في بلاد الدنيا شيئا يقدمون فيه ما يستطيعون أن يقدموا، وقد تكون آلتهم الإعلامية قليلة أو منزوية أو ضعيفة بحيث لا يظهر ذلك للناس، ولا يهمنهم ذلك لطالما أنهم يعملون ما يعلمون أنهم به عند ربهم مرضيون. فلم يكونوا ينتظرون ماذا يريد الناس ليفعلوا ما يحرك قلوبهم ويهيج حماساتهم، ولم يكونوا ليفعلوا أيضا ما ينظرون به إلى الأمور نظرة قاسية غليظة فلا تتأثر قلوبهم لأحوال مسلمين، لأحوال المسلمين من إخوانهم في هذا البلد أو ذاك، في ذلك الإقليم أو هذا، وإنما كانوا يفعلون ما يرون أن الحق يواقعه وأن الصواب يرافقه، بعيدا عن دركات العاطفة وبعيدا عن درجات الحماسة التي قد تجلس صاحبها إلى مكان سحيق من الهوى والبعد والانحراف. ولا أدل تمثيلا لهذه المسألة، لا أدل على ذلك من المواقف المنضبطة الصحيحة التي وقفها دعاة منهج السلف في هذين العقدين الأخيرين في مسألة حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية كما يقولون، وما بينهما فيما يتعلق بأفغانستان، حيث كان همهم الأكبر في هذا كله عقد القلوب على العقيدة الصحيحة وعلى ائتلاف الكلمة على منهج الحق، بعيدا عن أن يكون هنالك التجميع الذي هو في حقيقة أثره يؤدي إلى التمييع الذي هو أساس الفرقة. ولئن نظرتم وتأملتم وتفكرتم وعرفتم لعلمتم أن أعظم ما أصابنا نحن المسلمين هو الفرقة التي دهمت قلوبنا وأوهنت عزائمنا وشتتت كلمتنا، بحيث انقلب الجهاد الذي ينبغي أن تكون فيه الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، انقلب ليصبح جهادا إقليميا، جهادا عرقيا، جهادا قوميا، بحيث كدنا والله أن نقفض رؤوسنا وننزوي بأبصارنا حتى لا يقال إننا مسلمون وإننا كان لنا يوما جهاد في هذا البلد أو ذاك، لأننا لم نقم الجهاد الحق على المنهج الحق ولم نجعل القاعدة هي الأساس. وهذا الذي أقول أيها الإخوة، وإن كان قد يبدو لبعض الأذهان مستغربا، لكنه لمن عرف الكتاب والسنة سهل يسير ويسير جدا. ودليل ذلك دليل نصان، أولهما من كلام الله وثانيهما من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قول الله تبارك وتعالى فهو: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. القاعدة ما هي؟ إيمان وعمل صالح، عبادة حقة، وبعد عن الشرك. فكيف ينصر الله قلوبا تعلقت بالأشخاص؟ كيف ينصر الله قلوبا انفصمت عراها عن محبة الله ورسوله، فإذا بها تتعصب للأشخاص وتواري وتعادي على المذاهب والأجناس؟ كيف ينصر الله قلوبا يجمعها قاعدة هشة، إذا زالت زالوا وإذا ابتعدت ابتعدوا؟ والله عز والرسول عليه الصلاة والسلام يقول، وتأملوا ما يقول: لن يهزم 12,000 من قلة. المسلمون اليوم، بل الإسلاميون، بل الدعاة منهم ليسوا 12,000 فحسب، بل ولا 120، بل إنهم أضعاف ذلك بكثير. ومع ذلك لا يزال النصر لا يزال الخسار حليفهم، ولا يزال النصر بعيدا عنهم تطلبه الألسنة وتأباه الأعمال والأفعال. فلماذا لن يهزم 12,000 نوطنة؟ إذن كانت هزيمتهم من ماذا؟ من ضعف ضرب نفوسهم، ومن وهن أذل قلوبهم، ومن خور ضرب عقائدهم، فلم يقوموا على القاعدة الحقة التي أساسها حب الله ورسوله، وكيانها التوحد ولاء وبراء على هذا المنهج، كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نعيد: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا للحزب ولا للوطن ولا للقومية ولا للجنس ولا للشيخ ولا للفكرة ولا للحزبية البغيضة المقيتة ولا للشلالية القاتمة الظالمة المظلمة، ولكن لله. معقد الولاء والبراء الله ورسوله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ولست أريد حكما على أنفسنا أكثر من صدقنا مع أنفسنا. هل حبنا وكرهنا ومنعنا وعطاؤنا وولاؤنا وبراؤنا خالص لله، أم أن الأمر فيه وفيه مما لا يعلم حقيقته إلا رب العالمين؟ فلئن سلمت لنا نفوسنا حبا لله ورسوله، وتعظيما للكتاب والسنة، وتقديما لمن قدمه الله ورسوله، فحينئذ فلنبشر بأننا نكون قد وضعنا أقدامنا على أول خطوات النصر، الذي هو طريق طويل لا يعلم مداه إلا الله، ولا ينتظر نهايته أحد ممن وثق بقدرة الله إلا من اطمأن بهذه القاعدة الحقة الواثقة الثابتة الراسخة. أقول أيها الأخوة في الله: أما الحديث، ذكرت أن هنالك نصين آية وحديث، أما الحديث فهو حديث يرويه الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه المعادلة. الرجوع إلى الدين هو الأصل الذي به يهيئ الله للأمة الجهاد، الذي به يدفع الله عن الأمة خسارها وذلها الذي ضرب أطنابه فيها. أما المعادلة عند كثير من الناس فبالعكس، يركزون على الجهاد ليرجعوا الناس إلى الدين، وهذا مصادم لمنهج القرآن ومنهج سنة نبي الإسلام. فلا يحمل رايق الجهاد ولا يرفع علم الجهاد ولا يقوم بالجهاد حق الجهاد من كان قلبه خاويا من تعظيم الله، أو من علم الدين رسوما ورموزا وشعائر محدودة دون العطاء كله فيما تستطيعه يا عبد الله. وأقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. ومن هنا تبدو جلية واضحة القاعدة السلفية في قاعدة التغيير التي نسمعها كثيرا، ذلكم أن ربي عز وجل يقول: لا يغير الله ما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف؟ هكذا في ليلة وضحاها، أو بين ليلة وضحاها، هكذا في مساء لا قمر فيه؟ لا والله، إن الأمر جد محتاج إلى جهود وتكاتف وبذل وعطاء وصبر ومصابرة وجهاد ومجاهدة وتوفيق قبل هذا كله من رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى نوافق رضاه وهداه، حتى يكون نصره المؤزر موجودا فينا، والنصر من عند من؟ من عند الله. في فترة من الفترات وفي أزمة من الأزمات وفي حرب من الحروب رأينا الناس، رأينا الخطباء والوعاظ يحشدون القلوب على جهة كذا أو جهة كذا، وتخيلنا أن النصر كما قال بعض الأكابر، وأنا أعني ما أقول، سنصلي في المسجد الأقصى الأسبوع القادم، حتى ارتبطت القلوب بالأشخاص والأناسين. فالله عز وجل لقن هؤلاء وأولئك درسا لا أقول لن ينسوا، فإنهم سرعان ما سينسون.